إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صلاة الجماعة، ونبتدئ الحديث عن أفضل المساجد. ولا شك أن أفضل المساجد هو المسجد الحرام الذي قال الله تعالى فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وتضعيف ثواب الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه فضل عظيم وأجر جزيل من الله سبحانه على عباده. وقد استنبط بعض أهل العلم من هذا أن من صلى 5 صلوات في المسجد الحرام كان كمن صلى فيما سواه وفيما سوى المسجد النبوي ومسجد بيت المقدس 56 سنة و5 أشهر تقريبا. ولكن هل التضعيف لأجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة أو أنه يشمل جميع الحرم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن التضعيف يشمل جميع الحرم، وعلى ذلك فهو يشمل جميع مساجد مكة، بل جميع المساجد الداخلة في حدود الحرم. واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا: والمشركون ممنوعون من الحرم كله وليس فقط من المسجد، في قول عامة أهل العلم. واستدلوا كذلك بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ وليس من المسجد. القول الثاني في المسألة أن تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم. وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الفروع وغيره. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه، أي في المسجد النبوي، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخص ذلك بمسجد الكعبة. فدل هذا الحديث على أن تضعيف الصلاة في المسجد الحرام إنما يختص بمسجد الكعبة ولا يشمل جميع الحرم. وهذا القول الأخير لعله هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، لأن هذا الحديث هو كالصريح في هذه المسألة. ومما يدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولو شد أحد الرحل إلى مسجد من مساجد مكة الواقعة داخل حدود الحرم غير مسجد الكعبة لعد فعله هذا منكرا. فإذا كان شد الرحل خاصا بالمسجد الذي فيه الكعبة كان التضعيف خاصا به أيضا، لأنه إنما جاز شد الرحل من أجل هذا التضعيف ليدركه من شد الرحل. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا دلالة فيها على أن التضعيف يشمل الحرم كله، لأن الله تعالى قال فيها فلا يقربوا، ولم يقل فلا يدخلوا. وعليه فالمراد بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة، نهوا عن قربانه، وذلك بألا يدخلوا حدود الحرم. ولو كان المراد بالمسجد الحرام في الآية جميع الحرم لكان المشركون منهيين عن قربان الحرم لا عن الدخول فيه، ولكان بين حدود الحرم والمكان المباح لهم مسافة تفصل بينهم وبين الحرم بحيث لا يكونون قريبين منه. وأما استدلالهم بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما أسري من بيت أم هانئ، فإن هذه الرواية غير ثابتة. والرواية الصحيحة المحفوظة الواردة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من حجر الكعبة. والحاصل أيها الإخوة المستمعون أن الأظهر في هذه المسألة أن تضعيف أجر الصلاة بمئة ألف صلاة أنه خاص بالمسجد الحرام الذي فيه الكعبة، ولا يشمل ذلك جميع الحرم. ولكن مع ذلك فإن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالحديبية إذا أراد أن يصلي دخل في حدود الحرم. وهذا التضعيف للأجر لمن صلى في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه يشمل الفريضة والنافلة لعموم الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، ولم يقيد ذلك بصلاة الفريضة، والله تعالى أعلم. ويلي المسجد الحرام في الفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه بألف صلاة سوى المسجد الحرام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويليه في الفضل الصلاة في بيت المقدس، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة. أخرجه الطبراني في الكبير وابن خزيمة والبزار، وقال البزار إسناده حسن. ثم يلي هذه المساجد الثلاثة في الفضل مسجد الحي الذي يقيم فيه الإنسان، وذلك لأن الصلاة في مسجد الحي تتحقق معها المصالح التي قصدها الشارع من إيجاب صلاة الجماعة في المسجد، من حصول التواد والمحبة والائتلاف بين الجيران وتواصلهم فيما بينهم وتعاونهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة والتي سبق الحديث عنها في حلقة سابقة. وبهذا يعلم أن الصلاة في مسجد الحي الذي يقيم فيه الإنسان أفضل حتى في صلاة التراويح، لكون الصلاة في مسجد الحي تحقق المصالح التي قصدت من شرعية الصلاة في المسجد. ويلي مسجد الحي في الفضل المسجد الأكثر جماعة، ويدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه ابن المديني وابن السكن. وعليه فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل الصلاة في المسجد الأكثر جماعة. ثم يليه في الفضل المسجد العتيق أي القديم، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الجديد لأن الطاعة فيه أقدم. وعليه فإذا كان هناك مسجدان يتساويان في الجماعة لكن أحدهما عتيق والآخر جديد فالصلاة في المسجد العتيق أفضل. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قول الله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين،